روحوا روحوا يا ربي سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشفق عليهم روحوا روحوا يا ربي سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشفق عليهم والخاتم احمر والخاتم احمر وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلادي ومشي درب طويل والخاتم احمر يماني وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلادي ومشي درب طويل والخاتم احمر يماني دريت ما دريت ان المحبة تبات بترك امي وابوي وابني عشيشة لحالي ما دريت ما دريت ان المحبة تبات بترك امي وابوي وابني عشيشة لحالي يا لا هي بعد ما روحوا قلبي تشفق عليهم روحوا روحوا يا ربي ساقل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشفق عليهم يا لا لا يا لا لا نجوم السماء يا سارية خبريني عن عذاب اللي ما هو شد ولا محلة يا نجوم السماء يا سارية خبريني عن ربي اللي ما هو شد ولا محلة يا لا لا يا لا لا بعد ما روحوا قلبي تشفق عليهم روحوا روحوا يا ربي سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشفق